بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في تفسير القرآن العظيم، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام في سورة النساء، في سورة النساء عند قوله ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، الآية الثالثة والعشرون بعد المئة. تفضل اقرأ. وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام بكمال العدل والإنصاف، فإن مجرد الانتساب إلى دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان بالبرهان على صحة دعواه، فالأعمال تصدق الدعوة أو تكذبها. ولهذا قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وهذا شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لكل ذنب كان صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكبر، فمن كان عمله كله سوءا وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة جزي للخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار، فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله رفقا لعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص بغير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص. وقوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصير يدفع عنه المطلوب إلا ربه ومليكه. ومن يعمل من الصالحات دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من جنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا قال: من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليه الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. فالأعمال بدون الإيمان كأصابع شجرة قطع أصلها، وكالماء بنى على روض الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء. هذا القلب ينبغي أن تطهر له في كل عمل يطلق، فإنه مقيد به. فأولئك أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولا يظلمون نقيرا، أي لا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا مضاعفا كثيرا. طيب، يعني الشيخ، يعني أو نقول مثلا: ليس بأمانيكم، يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، كأنها مرتبطة بالآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، لما ذكر وعيد لأهل النار في قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم، ثم قال: وأولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا وعيد، ثم ذكر الوعد بعد ذلك للمؤمنين الذين يعملوا الصالحات أنه سيدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار. فقد يفهم هذا من الآية أنها تحصل بالتمني، والإنسان يعني يتمنى هذا الشيء ولا يعمل، فنبه الله عليه أن هذا غير داخل. يعني شوف قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما المراد بالأماني؟ قال الشيخ هنا هي أحاديث النفس المجردة عن العمل، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. فمجرد أن الإنسان يقول والله أنا أتمنى ما يحصل للشيء، ما يحصل. تجد بعض مثلا يقول والله أنا أتمنى أن أكون من حملة كتاب الله، طيب والعمل ليش ما تحفظ؟ أتمنى أن أكون كذا، أتمنى. هذه مجرد أماني حتى لو كانت في أمور الدنيا ما تنفع، ما تغني عنك شيئا. ولذلك نبه الله عليه قال ليس الدين والشرع والجزاء والجنة وطلب هذه الأشياء بالأماني. لذلك فصل فيه قال من يعمل سوءا يجزى به، عملت السيئات يجزى به. طيب هل كل من عمل سوءا يجزى به؟ وقال الشيخ في آخر كلام قال إلا من تاب، يقول هذا العام مخصوص بمن تاب، فمن تاب تاب الله عليه، لكن من لم يتب يجزى به؟ يجزى به. طيب قال نعم يجزى به حتى ولو كان الأمر يسير، يعني ما يصيب المؤمن من الهم والغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه سيئاته، فهذا من الجزاء يجزى به. طيب ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ذكر الشيخ أن الآية يعني عامة في سائر الأعمال وفي سائر العاملين، يدخل في ذلك جميع الأعمال من يعمل من الصالحات، وقيد ذلك قيده بالإيمان، وأنه إذا إذا إذا لم يكن هناك إيمان ما ينفع العمل، فالعمل مندرج تحت الإيمان أو مندرج في الإيمان. طيب كأن الآيات مترابطة، يعني لما تأتيك الآية اللي بعدها ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، كان هذه يعني تعطيك أو توضح لك بيان هذه القيود، يعني العمل الصالح والإيمان بالله وهو العقيدة، يعني الإيمان القلبي والعمل الصالح متى يعني يحصل؟ قال حقيقته هو إسلام الإنسان وجهه لله والإحسان في عمله، كأنها توضيح. والإسلام الوجه الحقيقي هو اتباع دين إبراهيم كما سيأتي الآن يوضح لك الشيخ. تفضل. ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أحد أحسن من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه وجه وسائر الأعضاء لله، وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن أي متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعه، واتبع ملة إبراهيم أي دينه وشرعه حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة أعلى أنواع المحبة، فهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماما للناس واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين. طيب يعني الآيات كلها ترى يعني فيها وضوح جدا. أولا عندنا قول تعالى ومن أحسن، يعني هذا أسلوب نفي أي لا أحد، وظاهره استفهام، من أحسن يعني لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله، يعني انقاد بوجهه وببدنه وسائر يعني جسده لله سبحانه وتعالى وهو محسن. الإحسان هنا يقتضي الإحسان بالعبادة مع ربه والإحسان في التعامل مع الخلق، كله داخل في الإحسان. طيب قال هنا واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم يتخذ الله سبحانه من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما المحبة فهي عامة، يحب المحسنين ويحب التوابين وإلى آخره. طيب لما قد يفهم من هذه الآية يعني أن الله سبحانه وتعالى قد اختار إبراهيم خليلا، قد يظن بعض الناس إما لوجه احتياج أو نحوه، فرد الله عليهم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الله غني عن إبراهيم وغيره، وإنما هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وغيره، يعني وإلا الله عز وجل لم يحتاج أحد من خلقه. ولذلك جاءت هذه الآية لتدل على سعة غناه سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بجزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأسباب. كان الشيخ يشير لهذا الشيء تفسيره أنه دانت له كل شيء وأنه قهر كل شيء، أنه غني سبحانه وتعالى. طيب واصل. فأخبر عن المؤمنين أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذا الفتوى بنفسه فقال قولوا الله يكفيكم الحكم، فاعملوا على ما أتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار، ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن الخطيئة في حقوقهم، فقال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي يكفيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تكتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن حالة موجودة واقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل فقسها حقها وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقصد في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال وترغبون أن تنفقوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن، وما ذكرنا تمثيله. والمستضعفين من الولدان أي من يكفيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا ليتامى بالقسط أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، ويكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحق لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يجابون فيهم صديقا ولا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بالمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه وضعفه وفقد أبيه، ثم حتى على الإحسان عموما فقال وما تفعل من خير ليتامى ولغيرهم، سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين من خير قلة وكثرة حسنا وغدة فيجازي كلا بحسب عمله. طيب هذه الآية كأنها تعيد الآيات بعد هذا الانفصار الطويل مع ذكر اليهود والنصارى والمنافقين وبعض الأحكام، أعادت مرة إلى أصل السورة وهي يعني عناية السورة بأحكام النساء، فقوله يستفتونك في النساء تعيد الآيات إلى أحكام النساء، هذا أمر. الأمر الثاني قوله يستفتونك دليل على أن هناك من سأل عن أحكام النساء. طيب ما الداعي لسؤالهم؟ الصحابة رضي الله عنهم قال لأن يعني بدأت تنزل أحكام كثيرة فيما يخص النساء، ولأن النساء في الجاهلية يعني قد هضمت حقوقهم وبدأ الإسلام يظهرها شيئا فشيئا، فبدأ الصحابة يسألون عن بعض هذه الأحكام. طيب يستفتونك، أصل يستفتونك من أصلها من مصدر من الفتية، الفتية والفتوة، الفتوة هي القوة. فالسائل ضعيف بنفسه، فلما يأتي يسأل عن حكم من الأحكام الشرعية من هو أقوى منه معرفة في هذا الحكم فيجيبه يقوى يقوى، فكأنه يستفتي يعني يريد أن يتقوى بهذا الحكم، هذا معنى يعني الفتية أو استفتاء. طيب يقول: وما يتلى عليكم، يفتيكم في النساء عموما، ثم خصص ثلاث أشياء: النساء اليتامى والأولاد عموما مستضعفين من الولدان، وأيضا من اليتامى عموما، عندنا نساء يتامى وأولاد مستضعفين ويتامى مستضعفين، النساء لأن مهضوم حقوقهم في الجاهلية، والصبيان نفس الشيء لا يعطون الميراث لا يعطون، واليتامى كذلك تؤخذ حقوقهم، فركز القرآن على هذه الأشياء. طيب يقول: ما يتلى عليكم في يتامى النساء، ما المراد بالآية التي تتلى علينا؟ قال: هي ما ورد في أول سورة النساء، في أول سورة النساء في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، كان الرجل يتزوج، كان الرجل تكون تحته اليتيمة فتكبر فيرغب في زواجها، فلا يقسط لها في المهر، أو لا يرغب في زواجها فلا يزوجها لأجل المهر أو لأجل الميراث اللي عنده، فأفتى الله فبين الله سبحانه وتعالى حكم هؤلاء. طيب: ما يتلى عليكم كتاب يتامى النساء اللاتي لا تأتونهن ما كتب لهن، يعني يذكر حالة الناس في ذلك الوقت. قال: وترغبون أن تنكحوهن، قال: وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون تقتضي حسب تعديتها بالحرف، تقول: أرغب في فلان يعني أرغب فيه وأريده، أرغب عن فلان يعني أعرض عنه لا أريده. فلما كانت هذه تحتمل الأمرين حذفت لا، قال: وترغبون أن تنكحون، يعني ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن، ترغب في نكاحها إن كان هناك دواعي للنكاح كالجمال والمال، ترغب عن نكاحها ليس هناك دواعي للزواج بها، فهي الآية تحتمل الأمرين، لذلك الشيخ أشار إلى هذا الأمرين. وأن تقوم اليتامى بالقسط، والمستضعفين من الولدان الصبيان تعطونهم حقوقهم، واليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، هذا يقولون تعميم بعد تخصيص، مثل ما خص هؤلاء الثلاثة عمم فقال: ما تفعل من أي خير من وجوه الخير في أي مجال من مجالات الخير فإن الله سبحانه وتعالى عليم، وإذا كان الله عز وجل عليما به فإنه يجازيك أحسن جزاء كما ذكر الشيخ. طيب نقف عند هذا الشيخ إن شاء الله، لأن هذه الآية وامرأة قد تعلق بها ما بعدها، مثل: لن تستطيعوا أن تعدلوا، وكذلك: وإن يتفرق، كلها مرتبطة بأحكام النساء. طيب إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.